لولا هذه العقيدة ما كان العمل شيئا لا. والقول بأن الدين عقائد وأحكام إذا أريد أنها أحكام مجردة عن عقيدة فهذا خطأ. أليس من شرط كل عبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعة الله؟ بل إذن هذه عقيدة، لكن العقيدة قد تكون عقيدة إيمانية بحتة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد تكون عملا بالشريعة وهي لا بد أن تكون مصحوبة بعقيدة. ولا شك أن الأخلاق ومكارم الأخلاق من الدين الإسلامي، وأن الإنسان كلما تخلق بها متبعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادة عظيمة. فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة ولها أولاد فأنجبوا الأولاد بنات، فهل يكون زوج أمهم أو أمهم محرم لبناتهم؟ إيه نعم، يكون محرما، لأن القاعدة بارك الله فيكم أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها صار جميع ذريتها داخلين في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فالقاعدة أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أصلها وفرعها، فرعها وإن نزل، سواء كانوا بنات أبناء أم بنات بنات، التزموا بهذا القاعدة. كذلك أصلها يعني أمها وجداتها من قبل الأم أو من قبل الأب، وهي كذلك مثل إذا تزوجت رجلا صار أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وأجداده من قبل الأم أو الأب وأبوه أيضا من محارمها. فلدينا أربع شعب: أصول الزوج وفروع الزوج، وأصول الزوجة ويش وفروع الزوجة. هؤلاء الشعب بمجرد العقد يثبت التحريم. كيف التحريم؟ يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها، ويحرم على الزوج أصول زوجته وفروع زوجته، إلا أنه يشترط في فروع الزوجة أن يكون قد دخل بها أي قد جامع. خذوا هذه القاعدة من أجل أن تستريحوا، لأن بعض الناس قد يخطئ فيها حتى من طلبة العلم، لكن هذه هي قاعدة. وإذا قيل أصول فروع في هذا المقام فإن يعني في تحريم النكاح، فإنه يشمل الأصول من جهة الأب والأصول من جهة الأم، والفروع من جهة الأبناء والفروع من جهة البنات. نعم، أفهمت الآن؟ طيب. ولو طلقها ولو طلقها أو مات عنها. فضيلة الشيخ، هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟ نعم، إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما. صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به كالإنفاق عليهما في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك. نعم. من بعده؟ الله عنك. جماعة صلى العصر ثلاث ركعات فقط ولم يعلموا ويتيقنوا إلا في صلاة العشاء، لكن هناك شخص دخل معهم وظن أنه فائتته ركعة، فلما سلم الإمام قام وكمل رابعة، فحكم صلاته صلاته. أما الذي أتم أربعا فصلاته صحيحة، وأما جماعة الذين سلموا عن ثلاث فيجب عليهم إعادة الصلاة، يعني قضاء الصلاة. جماعة جماعة حاضرين في المسجد، لا على كل حال يمكن الجماعة يمكن جماعة، والذي لا يمكنه ليس بواجب لأن هذه مقضية وليست مؤجلة. يبلغون إما يكتب إعلان عند باب المسجد بأن من صلى معنا العصر الفلاني فعليه إعادة الصلاة. هنا بالنسبة لهجر الوالدين اللي ذكرت، يعني أقول لماذا لا ينصحهم أولا؟ أسألك. لا ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، لكن على كل حال ألح عليهم. نعم. بسم الله. يقول السائل: لقد تزايد المد التنصيري عندنا في البلاد حتى أصبحت كثيرا من البلاد الكويت. حتى أصبحت كثير من الأسر المسلمة تحتفل بأعياد النصارى، وقام بعض الشباب بتغليد النصارى بلباسهم وزيهم وتعليق بعضهم للصليب على صدورهم، فما هو توجيهكم لنا علما بأننا في بلد يسمح أحيانا بحرية الأديان؟ النصيحة في آية من كتاب الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية تكفي لكل مؤمن. ثم إني أحذرهم من تغرير هؤلاء النصارى بقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، فعليهم أن لا يقتفوا بهذا. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وليضرب لهم الأمثال بما فعل النصارى بالمسلمين سواء في العصر الحاضر أو في العصور السابقة، وكيف يتولونهم وهم يفعلون بالمسلمين ما يفعلون، بل كيف يتولونهم وهم أعداء الله ورسوله. فالإنسان المؤمن حقيقة لا يمكن أن يقلد هؤلاء. أما احتفالهم بأعيادهم فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا إن سلم من الكفر، إن سلم من الكفر ففعله من أكبر المعاصي وأشد من إقرارهم على شرب الخمر، لأنهم يحتفلون بهذه الأعياد على أنها أعياد شرعية عندهم، وهي أعياد كفرية لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها ولا أن يرفعوا بها رأسا. قد يقولون مثلا: ألسنا نهنئكم على عيدكم في الفطر والأضحى؟ فنقول: بلى، لكن عيدنا عيد شرعي مرضي عند الله، وعيدكم عيد كفري مسخوط عند الله، ونحن وأنتم بشر مخلوقون لله متعبدون بشريعة الله، وكان الواجب عليكم أن تحتفلوا بعيدنا وأن تدخلوا في ديننا فضلا عن أن تحتفلوا بعيدنا، أما نحن فمحرم علينا أن ندخل في دينكم ومحرم علينا أن نحتفل بشرائعكم وشعائركم. عرفت؟ وعليكم أيها الأخوة أنتم في بلادكم أن تكافحوا هذه الفكرة السيئة وأن تتصدوا للرد عليها، ولكن ليس بعنف، لأن العنف لا يولد إلا عنف، فعليكم بالرفق وبيان الحكم الشرعي على وجه هادئ يحصل به المقصود. انتهى الوقت، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأسئلة. يقول: جماعة مسبوقة وبعد السلام بعد السلام للإمام قاموا ليقضوا ما فاتهم، ولكن تبين أن الإمام لم يتم الصلاة فقام الإتمام. وهذا بعض الجماعة، وهنا بعض الجماعة اتبع الإمام وبعضهم أتم منفردا، ما حكم كلا الفريقين؟ الجواب كلا الفريقين صحيح، يعني إذا سلم الإمام عن نقص وقام الإنسان يقضي ما فاته ثم ذكر الإمام وأتم، فالذين فارقوا بالخيار، إن شاءوا دخلوا معه ثم قضوا ما فاتهم، وإن شاءوا استمروا لأنهم انفردوا لعذر وقد زال. ومثل ذلك ما ذكره الفقهاء، لو أن الإنسان مثلا هاجت عليه معدته يريد تقيا فانفرد عن الإمام، ولما انفرد هدأت، قالوا فله أن يستمر منفردا وله أن يرجع مع الإمام. نعم. يقول: ما هو القول الصواب في فرش المنزل بفرشة فيها صور؟ الظاهر ما عليه رأي الجمهور أنه لا بأس به لأنها تمتع، والتحرز منها أحسن. نعم. إيش؟ لا يقول صور. يقول: ما حكم لبس البنطال الخاص بالنساء للتستر لا للتزين؟ لا حول ولا قوة. يعني السروال العادي ما في شيء. السروال العادي تلبس السروال، واللي فوق مثلا يكون فنيله ولا شيء اخر. هذا نعم والله الفرق الاسم، الاسم يعرف الفرق. ثم اهم شيء عندنا ان ما نريد من نسائنا ان يتلقفن كل شيء كل وارد. الان لو تستفتين واحد باكستاني يكون البنطلون لبس البسيط، يعني هذا عادتهم بشرط لا يكون ضيقا بل يكون واسعا. لكن عندنا الان يكتبون نسائنا بس مصب للعادات والتقاليد، مع ان هذا لا شك انه يشبه نساء كاسات عاريات ويشبه ايضا تشبه الرجال. وهذا يقول هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في انعقاد اليمين او الطلاق؟ ما هو القول الصحيح في هذا؟ اما اليمين فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. واما الطلاق اذا قال زوجتي انت طالق ان شاء الله، فان كان قصده ان شاء الله ان تطلقي بهذه الجمله طلقت، لان نعلم من الشريعه ان من قال ان شاء الله فان زوجته تطلق، فيكون ينظر عود الاسس اذا قال انت طالق ان شاء الله اي ان شاء الله ان تطلقي بهذه الصيغة طلقت. وأما قال انت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله سببا آخر أو طلاقا آخر غير هذا، فإنها لا تطلق. عرفت؟ أقول إذا قال انت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلقي بهذه الصيغة فهي طالق، لأن المقصود بهذا التأكيد بالواقع. وإن قال إن شاء الله لطلاق مستقبل ينعقد سببه فيما بعد، فهذا ينظر إن وجد سبب الطلاق فيما بعد سواء كان معلقا أو غير معلق طلقت، وإلا فلا. ما حكم الصلاة إلى السترة؟ هل هو واجب أم مستحب؟ وما رأيكم في إيش؟ همة؟ لا قبل كلمة في همة من يقول، وكلمة في همة من يقول، وش معنى في همة من يقول؟ يعني ما يكون في همة الذي يقول هذا الكلام. وش معنى همة؟ همة يعني استعداد القوة بالعمل في شيء معين. أنا رأي أن الصواب يقال وما رأيكم في قول من يقول، مو بهذا الصواب؟ بلى. شيخ نعم نعم. على كل حال من يقول عن حكم عن حكم من الأحكام الشرعية هذا أمر مستحب فقط ولا يعمل به وهو طالب علم. على كل حال إذا كان هذا الذي تبين له من النصوص أنه ليس بواجب ولم يعمل به فإنه لا يعاتب على حاله، لأن ترك المستحب لا يعاتب عليه الإنسان. كون صلاة الفطر واجبة. نعم. أما مسألة السدرة فهذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنها واجبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال ليستتر أحدكم ولو بسهم، ومنهم من يقول أنها ليست واجبة، وهذا هو الأقرب عندي أنها ليست واجبة. إذا دخل الإنسان المسجد النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يستحضر أدبا احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والخصائص في حياته من الخصائص الثابتة له ولغير دون غيره؟ مثل ايش يعني؟ اي نعم. إيه لا شك ان الاحترام، ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين من اهل الطائف يرفعان اصواتهما في المسجد النبوي زجرهما وقال لو كنتما من اهل هذا البلد لاوجعتكما ضربا او كلمه نحو. احترام للمسجد وايضا عند قبر الرسول عليه الصلاه والسلام العلماء يقولون لا ينبغي انه يسيء الادب. لكن اما الايه اللي قلت فليس مراد عند دخول المسجد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. فيها قولان للعلماء، الاول انه اذا دعاكم الرسول عليه الصلاه والسلام فاجيبوه ولا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتموه وإن شئتم فلا. والثاني لا تجعلوا دعاءكم إياه، أي إذا دعوتموه فلا تقولوا يا محمد كما يقول ذلك بعضكم من بعض، ولكن قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما أشبه ذلك. ها؟ أين؟ إذا كان في بلد إسلامي فإنه لا يعذر، لأنه لا بد أن يكون معلوما عندهم أو على الأقل يبحث. أما لو فرضنا في بلد ما غير مسلم وجرت عادتهم بذلك ولا يطلع على باله أن هذا من الشرك فهذا يعذر، لكن لو قيل له أن هذا من الشرك يجب عليه أن يبحث وأن لا يقول والله نحن مشينا على هذا، بل يجب أن يبحث، فإن لم يفعل فقد فرط ولا عذر له. وهذا يقول محمد بن عبد الله محمد: ما حكم الصلاة من أحدث بين التسليمتين وماذا يفعل إذا كان إماما؟ الصحيح أنها تبطل الصلاة، لأن التسليمتين كلتيهما من أركان الصلاة، فإذا أحدث بينهما بطل الصلاة، وإذا كان إماما يخلف من يسلم بهم أو يسلمونهم. حديث إيش؟ نعم. سعتيبي يقول: إذا أصيب الشخص بالسرطان جعل الله وإياكم منه فهل تقبل توبة مع أنه أيقن بهلاك بإذن الله؟ الجواب نعم، تقبل توبة. وكذلك من قدم للقتل والسيوف أمامه تقبل توبته لأنه لم يحضر. والسرطان أيضا ترى مو 100% أنه يقتل، أحيانا يشفى بإذن الله، إما بالدعاء وإما بالإطراء وإلا بأشياء ثانية. وهذا يقول آدم محمد علي، أنت يقول: سؤال، الكلب المأذون في اقتنائه إذا أتلف مال إنسان كقتل شاة أو إتلاف متاع، هل يأثم صاحب الكلب أم لا؟ أما إذا كان بحضوره وتمكنه من منعه ولم يمنعه فهو آثم ضام. وأما إذا كان في غيبته فينظر، إذا كان صاحب المتاع مفرطا فلا ضمان على صاحب الكلب، وإلا فعليه الضمان. نعم. وكذلك نعم، لا الكلب إن عرف بالعقل يجب قتله. لا، إذا عقر من دخل بيته بغير إذنه فلا ضمان عليه على صاحب البيت. لكن لو قال لو أذن له والكلب العقور عند الباب فعقر فعليه الضمان. وعلى كل حال الرسول استثنى كلب الحر والماشي والصيد، وما ذاك إلا لأن كلب الماشي يحرسه، لكن على كونه يعقل أو ما يعقل هذا يكون ما يعقل إلا اللي يدخل للزريبة، اللي ما يدخل ما يعقل. يقول هذا والظهر يقول حلفت امرأة إن رزقها الله تعالى بمولود ذكر أنها ستذبح ذبيحة كل سنة، وقد رزقت بمولود ولله الحمد وذبحت 4 ذبائح عن 4 سنوات مقدما، يعني تقول أنها ذبحت 4 ذبائح عن 4 سنوات عن أي مضت، ولكن شق عليها ذلك عليها، فماذا تفعل؟ الظاهر هل قصد بذلك انه من باب الشكر نعمة الله على هذا الولد؟ اذا لا بد تذبح، ان قدرت وان عجلت سقط عنه. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.